أو من بطون بناتك، يعني يدخل فيها من البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزل، وأخواتكم يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ويشمل أخت الأب وأخت الخال انتبه يا جماعة ايش قلت، يشمل أخت الأب ولا ما يشمل؟ لا يشمل يا جماعة، أخت الأب عمة والعمة منصوص عليه. طيب عماتكم، نعم العمات حرام على الإنسان ومحارم. طيب العمة، عمة الإنسان وهي أخت أبيه، طيب عمة أبيه كذلك، عمة أبيك الأخ الولد، عمة أبيك عمة لك ولا لا؟ تمام زين حسن. الخالات، خالات الإنسان وهن أخوات أم، وخالات أم وخالات أبي كل داخل بها. وخذوا هذه القاعدة، عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك، عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك من ذكور وإناث، واضح يا جماعة؟ الخالة كذلك، خالتك التي هي أمك وخالة أمك وخالة جدتك وخالة جدك، فخالة أمك وإن علت وخالة أبيك وإن علت خالة لك ولعيالك. بنات الأخ، أي الأخوان، الأخوات أي الأخوان، الأشق أو لأب أو لأم، وإن نزل فمثلا كل من له ولادة من إخوانك يدخل في الآية. طيب يعني بنت الأخ تدخل أو ما تدخل؟ هي منصوص عليها بنت الأخ داخلة. طيب وهكذا، لأنك تكون عمة. بنات الأخ، بنات الأخت نفس الشيء، بنات الأخت أنت خالهن وإن نزل فأنت محرم. هذه المحرمات إيش؟ بالنسب. المحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب تماما، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، عد سبع من الرضاع وسبع من النسب هي هي، أي أمك من الرضاع حرام؟ لا كان عندك إشكال، أنت ما عندك إشكال؟ طيب البنت من الرضاع، نعم كذلك، الأخت من الرضاع كذلك، العمة من الرضاع كذلك، الخالة بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت. المهم إذا عرفت المحرمات من النسب فخذ مثلهن من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الصهر، الصهر يا اتصال الإنسان بالآخرين من طريق الزواج، سبحان الله، يتزوج الإنسان من جماعة ما كان بينه وبينهم أي نسب ويكون لهم مثل نسب، ولهذا قال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. طيب الصهر، انتبه، أبو الزوج وإن علم، وابن الزوج وإن نزل، أبو الزوج وإن علم، وابن الزوج وإن نزل، على من؟

سبحان الله منه رأى أربع مرات. نعم لابد من خمس. طيب إذا شكت المرضعة قالت أنا أرضعت عددا ولكن لا أدري أخمس أم أربعة أو ثلاث أو مئة، هل يثبت الرضاع ولا لا؟ لا يثبت، لابد من خمس رضعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاع. زعم بعض العلماء رحمهم الله أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع كبير مؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت رجلا كبيرا لو 20 سنة خمس مرات، في كل صباح تصلح له دلة من ثديها، نعم، وترضعه. ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مؤثر، قال لأن الآية مطلق أمهاتكم لا ترضعن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.